محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى بأنوار القدسية. محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى بأنوار القدسية. نادى على أهل الهوى معشر العشاق الصبر وأنجى دوى للصلب المشتاق. نادى على أهل الهوى معشر العشاق الصبر وأنجى دوى للصلب المشتاق. ما كل العالم سوى قسمة الخلاق للعبد ما قد نوى يؤجر على النيل. محبوبي لما بدا بروضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى أنوار القدسية. محبوبي لما بدا بروضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى أنوار القدسية. لما تجلى وقد لألأت أنوار بالنظر بقلبي وقد جوا الحشمة. لما تجلى وقد لألأت أنوار بالنظر بقلبي وقد جوا الحشمة. طعني بقامي وقد مدهجا مغوار حرب البسوس اشعلت يميني طفيه. محبوبي لما بدا بروضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى أنوار القدسية. محبوبي لما بدا بروضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى أنوار القدسية. من مجيري إن عتى دهري أو أيامي إلا من رحم أتى يدعو للإسلام. من مجيري إن عتى دهري أو أيامي إلا من رحم أتى يدعو للإسلام. من مجيري إن عتى من مجيري إن عتى دهري أو أيامي إلا من رحم أتى يدعو للإسلام. يا ربي تسمح متى وانظروا أمامي وبالتراب الطريح بدموع عيني. محبوبي لما بدا بروضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى أنوار القدسية. محبوبي لما بدا بروضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى أنوار القدسية. يا ربي صلي على المصطفى المختار من للأعالي على شهاد الغفار. يا ربي صلي على المصطفى المختار من للأعالي على شهاد الغفار. والآن الزهر الأولى سادة الأخيار والصحب والتابعين أولي الأفضل. محبوبي لما بدا بروضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى أنوار القدسية. محبوبي لما بدا بروضة سندوسية يسعد من بيه ابتدى أنوار القدسية. يا مولاي.